إذن فأبوا أن يضيفوهما لن جورن وفين يقن يقن ومارو تسمى يبين غصدا قديم لغصاد يوضع يرشي إذن فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يعني في تلك القرية وفين ديس يقن ومارو لغصا أدرس ربي عبر صمون يريد أن ينقض يريد أن ينقض يعني ربي سبحانه وتعالى يصغن دي صور شدة وشكي انهيار هذا الجدار يعني قرب بين مارو يغلب بشكل أديوضة إن يريد أن ينقض أنبت ماذا به أديوضة ثم المعنى زي قلنا مارو إلا يعني دق ذي مغلب يا إلا قاعش قيا يقيم غير أديوضة إذن يريد أن ينقض هذا المعلم سيرقب هذا الجدار على تلك الحالة فأقامه يعني يعاود يبنات من جديد بشكل أديب تيمانس إذن النبي ذاني قنشرة أنه يعني ألمد معاملا معاش ستوشتمت شين حاولت تعامل مع سنست وحديت ديما حاولت نفعد مدن يعني والخدم مدن خدم يا ربي سبحانه وتعالى يعني أهل هذه القرية كانوا بخلاء والغسن لا أضده الله دي موسى عليه السلام ومعلمه ولكن مع ذلك هذا المعلم لخطر هو قدوة لخطر إلا يحب الخير إذن أوليني لخطر إن أنه لقن مدن إلان وغنجين القيمة نشني وسنتجي القيمة يعني أنت أنتين وتنفيعا ولكن أنت ينفعت ربي النموني أراد يريد أن ينقض فأقامه إمار موسى عليه السلام يتأ يعني لا يبيد العهد مع المعلم الناس معلم فرج والسول ويقر لهامي ولا بتد المعنى وإنما فرج سسم فقط تخوي قر هامي من أهدم إذن يتأ للمرة الثالثة يتأ قال لو شئت لاتخذت عليه أجراء وش سيق المقترح إنس مدام العباد والغسنا غنش النش لشي كذلك لا نحتاج إذن وندق المخرج لشدة خدمة مارويو إذن طلب السيسن المقابل بهذا المقابل نسخ سيس الطعام الذي نحتاج إليه إذن قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا إذن مدام موسى عليه السلام تستسيس نطي غلط كمل دخين نيسس يقبل إن سبت كمل غسو الغش خلاص قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصحم يعني بت كمل غسو الغش كمل السول قبل الإذن إذن ديني غش الحقيقة اللي دا أتزوه دا يتجد إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدوني عذرة إن سخل لفوت لديجي نشين يعني أبت يعني كمل غسول غش اسم المعنى سنشين وصبير المعنى سلفوت لديجي المعنى سلغش ولغس شلومغ لك الإذن ولك الحق تليد تزود جد دخلش غير الحق اللي أشلومه شادي مارو موسى عليه السلام يموت في ولس وليدور في ولس شادي إنا قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا معلم مباشرة إنس قال هذا فراق بيني وبينك إنس مدام يعني للمرة الثالثة وتصبيرد كملت شدي العهد باللي أبت يعني تكملت سولد يعني غير الحق اللي غشجة خلاص شادي مارو ويلزم الزوغة الججة قال هذا فراق بيني وبينك يعني خلاص الرحلتك إن المصاحبتك معايا تقضى ولكن طمأنه إن سأنبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا وكذلك دق الأدب المهم جدا ينبغي للمعلم أن يأخذه يعني أولي تجي البال التلميذ سيعلق يعني ديك المعلومة تلا ينبغي أن يعرفها إذن استحل النغسي بدأ ولا يثير فيه الإشكال إذن المعلم الخطر بدأ يشسي العهد سيدنا موسى عليه السلام إذن الشين تبع الشين فرج سغط طاود الوقت الشين أبتد المعنى نونينا نتصار شادي مارو يعاود يشس العهد للمرة الثانية يعني ذكره بالعهد الذي ضربه على نفسه إن سأنبئك بتاويل يعني لك أش فسر ما معنى تأويل يعني تفسير لك أش خبر قص التفسير يوني لا وتنجم أتصبرت غفص يعني دقشة إلا غريب دقشة وتولفد وتصبرت غفص لك أش خبر بتد المعنى نعموني يبدأ يس الناس أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة الناس فيني تتلي ترقبت سنوك بخت يبين الجبل اللي كغمكر غضمكر دي دبابس كذلك تكون تسبت إلى التغرق يغقع وسي إلى ديس الناس خاطي وضموني توني ودنيتك وني ولي اللي قاع البالك أصلا وإن ملك اخترع غيق نصلح بلا إذن أم السفينة فكانت لمساكين يعني السفينة الناس الملك يقن مدن إلى ضعفاء يقن مدن إلى تلقس الفقراء ضعفا ماديا السيس قوة يعني القوة السنة تز من هذه السفينة يعملون في البحر فأردت أن أعيبها أخصغت جغدس يقن العيب هامي خطر الله يقن الملك في تلك البلاد وكان يدرق بسفينيتني لجلس ولاد العيب يقن التيبي يعني يقن الملك غاشم يقن الملك اللي عندهم كرض وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة يعني سرقة التيبي يمني دراع بإدبابس قبلا والقبين وستهمي يعني وهذا هو شأن الملوك الظلمة أتلقيت يتعدون على أملاك رعيتهم يعني فعود دعون الرعية نسن وإنما العكس ظلم طن تبين سن الأموال نسن يتعدون على ممتلكاتهم وأملاكهم إذن وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة إذن أبدأ غنديباين أنبت الحق إلا مع سيدنا موسى عليه السلام ولكن عند التفسير الديباين خاطي أخي كشت الرأي وده وحدي يعني يندي دقن العيب شد لنداني سند الضرر يا سفينية منشيت لقع أضواء من أيدي هؤلاء الفقراء هؤلاء المساكين أدعاد والمليكا سفينية والتيفن سبتغى قوتا إم الضرر فيتسن أدعاد السفينية جارفة سنسن وإنما دي سجن العيب هذا العيب هذا يمكن إلا أدي التوريقل في المستقبل وفي النهاية أتحافظ في السفينة نسن إذن مع وجود الضرر في كلتا الحالتين ولكن يبين أن الضرر الأخف إلا تكون السفينة ديس العيب بشكل التعوض بعد ذلك إذن داري قارن كت الحكم تبها يرتكب أهون الشرين لتحقيق المصلحة يعني من لا غرنا سنية الشر يعني سنية الضرر يعني ونتنجم النرون سيسنا سنين يعني ديما يقن ضرر إلى يتسمى يقن سيد الضرر عن نوضة ديس إذا لختني بتد ما هو المخرج ما هو السلوك الحكيم سلوك الحكيم أن نختار أهون الشرين شدني إلى هذا المعلم ليطبق هذه القاعدة يعني أهون الشرين دي لا سفينتي لا أدعى العيب أم أكبر الشرين دين سفيني تضوى من شيت لا أتعاد والتمليك إذن شد داني الدبائين باللي المعلم إلا يراعى أصلح أصحاب هذه السفينة وأما الغلام إلا ينغي إزوافنا أنه الغلام والدبائين غفسيقن تعدي والتبائين غفسيق تشتمي ماشي تقار تمزة بدل الملايكة زيادة بالزان قعبة تيجو بتغز الدنوب ومع ذلك هذا المعلم الدبي أتينغ أغنيني مارو هذا المعلم إلا أغني شرح ربي سبحانه وتعالى نتلين قل داول وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين الغلام اللي قرص موني الغلام اللي كغنغخت بابس ديقن إذ بابس يعني أبواه الأبوان يعني الأم والأب أبواه ديقن مدني لان دي وحديا ديقن مدني لان خضعني ربي سبحانه وتعالى تغنول يا ربي سبحانه وتعالى أديني فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا يعني مارو المعلم اللي قرص سيدنا موسى عليه السلام على بالك وكان طفليو يكتب ربي ولتنغيغ إلا أدي الزعلك أدي جدارس في الانحراف في الطغيان في الكفر إذن أكيد هذه الحالة تلا سيئة تلا تسوء الوالدين خطر إنا يعني أبواه مؤمنين دي قنمدني لا قدني ربي يعني أكيد وسني عجب الحال أن يرهقهما طغيان وكفرة ماشي ثلاث قرطوم زوف تسندي سقل ودمن سنستفر يعني لا أتني بهدل إلا أسني سنغ ولو ننسن وجار وموني جاء في التفسير أن يعني أدي يمكن لفرتي حبهما له إلا أتنفتن في دينهما يعني أدن حرف سدين ننسن يعني فيجارون هذا الغلام أو هذا الإنسان بعد أن كان كبيرا فيجارونه في كفرانه وفي طغيانه دعا التعاون أنت تعاد تبدا معاس يعني شد أتخسرن الرضان رب سبحانه وتعالى أتكون من أهل النار إذن يعني وني في الظاهر ديك المشهد لان خطير ديك المشهد لان هذه زورة الوالدين ولكن يعني بعد ما غني في السر المعلم يبين باللي الخير الذي وموني يعني سغد عاد الوالدين راح نصوت فليو إلا يعني أتني بهدل إلا أتني سفخ سوبريد أتني سفخ سلملت إذن ديك الامتياز ديك الامتياز الوالدين لنسفاد نسيس يفما غيلا أرايو يعني هذه زعلك مثلا نتمنى أن إلا ديكون ديك نحدي لان دوصليح ديك نحدي لان يقضي ربي ديك نحدي لان يخدم المجتمع أخذ ديفق ديك نحدد لموسي المجتمع ديك نحدي لان يرز المجتمع ديك نحدي لان يتخرب الوطن إذن الناس وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا لنبع فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة يعني لكان غنترمى إلا رب سبحانه وتعالى أصني عوض في الولد ولد آخر فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة يعني قل الولد إلى أن يكون صالح طاهر عفيف يقضي رب سبحانه وتعالى وأقرب رحمة يقضي حدي لان أدعاد يرحم الوالدين سيرحم مدن إذن فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة وأما الجدار شادي قرسي مارو الجدار يتلي تنيدي وكانت خدمت المقابل أشين غامو تخدم المقابل وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين يعني ده غلام يقن حدي لان لا يملك التصرف في ماله اليتامى يعني كيفاش الا غادي يطلب السيسن الا اسوش المقابل اذن واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه يعني في تلك القريه ربي سميه مدينه اذن القريه خاتي ديما يعني ماشي لا يسبق الى ذهننا د الريف يعني هذه يمكن القريه هي المدينه ماشي لا يعني بين داني واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما يعني الجدار وكان هذا المعلم يجي يوضب التغنصر أدي وضع أدي بين الكنز إلى يقن الكنز سجدوا مارو يني أدي بين يمارو سأدي بين بتا أهل هذه القرية إلا أن يقن مدني نبو خلاء إلى أبعد الحدود ولخصة تور عن سلمالو أزونا الصدم من غفصة تبين فيضيع مال اليتيم وهذا المعلم حريص على أن ينفع هذين اليتيمين إذن وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما يعني الكنز ننسن لهما وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا يعني بابنسن ديقن حد لان يقذي ربي ديقن حد لان دوصلح ديقن حد لان يتبدى الحدود من ربي سبحانه وتعالى إذن داني النبي قنشرا داني لا يراعى هذين الغلامين لخطر اليتامى كذلك يراعى لخطر بابان سندق قنحدين أن يقضي ربي بتغنبي داني النبي داني قنشرا من لا يقنحد صالح هذا الصلاح يستفيد منه حتى الأبناء إذن الشيء لكان تغار لكان انتج المجهود النغ بشكل أن ننفع تروانا أنني بتلا نغسي لا أنتي دت أن ننفع تروانا الشيء الأول إلى أتنجنس بأعيننا أن نكون دي قنحد نغ دي قنمي الدني لا نقدن يا ربي سبحانه وتعالى لخطر بتلا نخضع يا ربي سبحانه وتعالى أي الخضوع يستفيد منه الأبناء من شلة دانيال يقر وكان أبوهما صالحا يعني ليقرب اللي رحمختن يعني راعغ المصلحة نسن لخطر بابن سن دي جنح ديلان يقد يا ربي سبحانه وتعالى. إذن صلاح الوالدين صلاح الأباء يستفيد منه الأبناء يعني أقل ما هنالك أدعى هذا الولد يتشرف بذكر أبيه أدعاد للتوبه دي سغادي تذكر بابس يعني شي تخيل ديك لحد الان بابس ديك لحد الان منحرف يفغبري يعني كل ما غادي تذكر في مجلس أبت هؤلاء الأبناء لأن في ذلك المجلس يشعرون بالخزي يشعرون بالإهانة بس حبيت تبابس ديك لحد الان يقدر ربي يعني هذا يزيدهم شرفا و يتشرفون بنسبتهم إلى هذا الأب. إذن دنينا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما. إذن رب سبحانه وتعالى يغسل هذان الغلامان أتزعلكا أتصحا بشكل أدنجما أتستعمل القوة نسن بشكل تسفغ هذا الكنز من تحت الجدار. إن فأراد ربك يعني ربي ليحفظا صن أي تلينس يعني شاد نطورو إن يعني وكان أبوهما صالحا كذلك ما رو رب سبحانه وتعالى لا يذكر أنه يخسي الله أي تلينسن ويضيع هم إلى خطر بابانسن ديقن حدينا نصلح. إذن فأراد ربك أن يبلغ أشدهما يعني يضعوضا إلى مرحلة القوة ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. إذن رب سبحانه وتعالى يرحمتنا هذا هذه من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى إلا يحافظ فويتلي هذين اليتيمين من بعد السن وما فعلته عن أمري يعني داني العلماء استفادني قنشرة خطر العلماء اختلفوا في هذا الرجل في هذا المعلم هل هو نبي أم هو رجل صالح وكفى إلا وسي إنه هو نبي واعتمد على أدلة من بين هذه الأدلة هذا المقطع إن وما فعلته عن أمري تسمى قعني الله تجغ من تصرفات السن خاطئ الرأيك وإنما رب سبحانه وتعالى انتي مريين انتي نيجا مني فمني النبي ذاني قنشرا يعني عندي قنح دي التاول بل سنه تصرفاتي لي تغتجت هذا المعلم ولن تي لمخول إلا أتنيج يعني خاصة بالنسبة لقتل الغلام وبالنسبة لإثقاب السفينة يعني دي قنح دي قارب اللي يديني قلب أبورة تسنكب أن غادي من جاي قل غلام ضاب الزان يسمى دي سيريس وطا قالوني تبين دا دي زعلك دي جلمون كار دي فصو بريد دي سعي الوالدين سيدان يلا هات نغسي مارويا بشكل الوالدين سدراح نسيس انتاوني هذا المعلم قام بهذه التصرفات بوحي من الله سبحانه وتعالى. إذن والنبي إذا تلقى الأمر من الله سبحانه وتعالى لا يملك إلا الطاعة يعني حتى ولو كان هذا الأمر غريبا وكذلك ذي قندر ستنبي يعني سغادي عاد رب سبحانه وتعالى يمران نصي قنشرة أتنج أدركنا المصلحة ولم ندركها لخطر وليمكن رب سبحانه وتعالى أدي أمر سي قنشرة لجيس المصلحة يعني ربي يمران نصي قنشرة أفهم باللي تلاجيس المصلحة إلا أن هذه المصلحة قد تدركها وقد لا تدركها. إذن إن داني وما فعلته عن أمري ذلك تاويل ما لم تستع عليه صبره ينسوني التفسير الا سواني لا قلت وتنجم دا تصبر دغس داني لاحظت يعني في نهايه القصه ان ذلك تاويل ما لم تستع عليه صبره ولكن يزوا قبل ان سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبره همي قبل ما غادي يفسر قبل ما غادي يفسر هذه المشاهد إنس سيدنا موسى سأنبئك يعني كغش خبرة سأنبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا سيقضى أفسر إنس ذلك تاويل ما لم تستع عليه صبرا همي في الموضع الأول دستا وفي الموضع الثاني حذفت منه التاء وني قضية بلاغية. إذن في الموضع الأول مراعاة للحالة النفسية التي كان عليها موسى عليه السلام سميتوغ في حيرة من أمره يعني تخيلوا يعني ثلاثة المشاهد كل المشهدان يقن وتفهم يعني تخيلت الحالة النفسية حالته النفسية إذن كانت ثقيلة إذن فكان من المناسب إلى أن تستعمل مع هذه الحالة النفسية الثقيلة فعل كذلك ثقيل في النطق. سأنبئك بتاويل ما لم تستطع. إذن توني تزوجر تستطيع تزوجر تستطيع تخفيف. إذن الحالة النفسية كانت صعبة على موسى عليه السلام. إن سأنبئك بتاويل ما لم تستطع عني صبرا. سيماروي فسرس إذن هذه الحالة النفسية تخف وتضعف بحيث خلاص يسنيها بتد المعنى وموني يسنيها باللي الصواب دي ومني يسنيها باللي يلزم دي قبل سوى مني. الناس ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا. إذن شد داني أتقضى القصة. إذن داني النبي كذلك يقنشرا وكان سيدنا موسى عليه السلام لا يصبر وجار وكان لك نغن المدوجر. ستظهر دروس أخرى ومحطات أخرى ومشاهد أخرى. أدي سمار ذلك المعلم إلا أغن نفسر بتد المعنى الوموني. ولكن سيلا أوليسبير إذن انتهت المشاهد وانتهت القصة بتفسير هذه المشاهد. كذلك النبي قنشرا داني أنه يعني بنادم أدعاد إلى مد على قدر صبره. إذن وني دي قنشا إلا لابد إلا الطالبة يبي أكيد من اللي قنح دي عزم سوف يجد أتعاب سوف يجد عقبات. إذن القد وني لا يصبر لا يلمد وجر. إذن سغد عادي قنح ينطلق من هذا المنطلق باللي صبرك وليتوتي تامر. هذا الصبر وراءه تعلم. إذن أدي صبر بسم الله يويل بالس باللي الصبر وفلي بتغادي نفع فلد الحيت. إذا الاختني أدعاد يستعجل نتائج فيعاقب بالحرمان. يعني أني لا يتكلم أسياوض وستياوض. وكذلك هذا الدرس بالنسبة للصبر أتنبي في كل مجال خطي في مجال العلم وني طبعا يوسد في مجال العلم ولكن نقول هذا الكلام في كل المجالات. يقن حدينا مثلا تاجر يقن حدينا فلاح يقن حدينا حداد نغدا نجار. إذن إلا يتمارس المهم تس إلا يتم يتلقى صعوبات ربما يعني سلحر في تسيمانس نص مدن نص معاوس إلا يتم عمل معاس. إذن بتلا يصبر إذن سوف يكتسب الشهرة وسوف يكتسب المهارة. الاختني يعني أدي عادي اسم النشاط سيتوسع وجار الربح سيتوسع أكثر فأكثر. كذلك يقندر ستنبي ذاني في قضية التأدب مع الله سبحانه وتعالى. عندما نتأمل في القصة أن في على الأرادة تكرر مرتين ولكن في الموضع الأول إن فأردت أن أعيبها ثم ينسب الفعل إلى نفسه إن فأردت أن أعيبها. أما الموضع الثاني إن فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. ثم ينسب الفعل إلى الله سبحانه وتعالى وإلى نفسه. في الموضع الآخر ينسب الإرادة إلى الله إن فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. إمارة أو السنهام في الموضع الأول إن فأردت أن أعيبها يعني ذاني أديت في التأدب مع الله سبحانه وتعالى. ثم الخطر دي قشة إلى أنت العيب إن فأردت أن أعيبها يعني مع أن الله يريد ذلك. خطرنا يتسمى هذا المعلم إلا يتصرف بأمر من الله إن فأردت أن أعيبها. ثم الشهد ينسب إمارة الفعل إيمانس مع أن الإرادة ينسب الإرادة عفوا إلى نفسه مع أنها هي إرادة الله سبحانه وتعالى وني من باب التأدب مع الله. ثم باش كون فهم باللي تسمى ربي ولي غسل الفعل. ثم ما نشي إلا سيدنا إبراهيم عليه السلام سيلا يسأل إن الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني قال ينسب ربي. لما بعد سيوت في قضية المرض إنه وإذا مرضت ونفهم باللي المرض تسمى سيدنا إبراهيم عليه السلام تلي التويت ديمانس المرض اللي التويت الضرب سبحانه وتعالى يعني يبتى الضرر صربي أبتى النفع صربي. ولكن من باب الأدب من باب الأدب يعني في مقام من المقام مثلا في مقام الدعاء أنعاد تسمى نستعمل هذه الأدبيات في الدعاء. إذن داني النغي إن فأردت أن أعيبها ينسب العيب يمانس وهو يتسمى ربي ولي غسل عيبه، وإنما من باب التأدب مع الله سبحانه وتعالى باش كل يقير فأراد ربك أن أعيبها. ونيد الموضع عمزه الموضع فيتسن إن فأردنا يعني في قضية الغلام قضية قتل الغلام إن فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. يعني ذاني باش كان نفهم باللي الأمر من الله سبحانه وتعالى والتنفيذ من المعلم. ثم داني قضية الأمر بالسربي شد إرادة الله سبحانه وتعالى، القضية التنفيذ من المعلم، إذن كذلك فيه إرادة المعلم. أما الموضع الأخير إن فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، يعني نان باللي لأن هذا الخير محض خير محض، إذن من الأدب لا أدي تنسب يا رب سبحانه وتعالى مباشرة. إذن وهذا الخير من الله سبحانه وتعالى. إن وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، يعني هو خير خالص لجس العيب. إذن من باب الأدب ينسف كل هذا هذه الإرادة إلى الله سبحانه وتعالى. إن فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، يعني أتزعلك هذان الغلامان أتصحن بحيث أدنجمن إلا أتسفغن هذا الكنز بقوتهما. إذن وندن إلا أدمكن أتنيني في هذه الحصة إن شاء الله أغنديس المحطة الأخيرة في القرآن الكريم، وهي قضية أمر موسى عليه السلام قومه إلى أدفن إلى الأرض المقدسة، أن نرقب يعني كيف كان موقفهم، هل أدفن ديس خاطي وندني لأن شاء الله هديس في الحصة المقبلة بحول الله تعالى. في الأخير أشكركم على حسن إصغاء وجميل إنصات، بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.